بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته مسائل الجاهلية في المسألة العاشرة: الاستدلال على بطلان الدين بقلة أفهام أهله وعدم حفظهم، كقولهم بادي الرأي. وهذا مما كان يقوله أهل الباطل للتنفير عن أهل الحق. فقوم نوح عليه السلام قالوا له: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، أي من لا رأي لهم، ليسوا من ذوي العقول الرزينة، بل هم أناس يتسارعون إلى أي شيء دعوا إليه من غير روية ولا تمهل. لكن أهل الرأي بزعمهم وأهل العقول الراجحة لم يتبعوا هؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام. النتيجة أن ما جاء به الرسل باطل، وأن ما عليه أولئك المشركون هو الحق. وهذا من جملة الباطل الذي يزينه الشيطان لأصحابه ويلقيه أولياؤه بعضهم إلى بعض. فقد أقام الله جل وعلا من الحجج البينة الواضحة ما يبين ويظهر صدق أولئك الرسل عليهم الصلاة والسلام. فنبينا صلى الله عليه وسلم يقول: ما من الأنبياء نبي إلا وأوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. فكل نبي آتاه الله ما يدل على أنه مبعوث من الله جل وعلا. إذن من رزقه الله جل وعلا العقل السوي يسلم لتلك الحجة وينقاد لتلك الآية ويتبع ذلك النبي. وهنا انعكس الأمر، فهؤلاء أو حقيقة الأمر ابتداء أن من اتبع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هؤلاء هم أهل الرأي، لأنهم رأوا الحق بينا فاتبعوه. فهل يعاب من اتبع الحق؟ ومن زعموهم أهل الرأي رأوا الحق باطلا فأنكروا الحق، فليسوا في الحقيقة أصحاب عقول مستقيمة، على أنهم في كثير من الأحوال أو فيهم من يكون رده للحق على سبيل الكذب، وإلا فهو يرى أن ما جاء به الرسول هو الحق، أو يكون على سبيل العناد، أو يكون تخوفا على ذهاب دنيا بزعمه وما إلى ذلك. فصاحب الرأي السليم هو من يوفق لاتباع الشرع ويسلم للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وإلا فما قيمة العقل إذا كان في أجل المطالب وأعظم ما يرغب لا يهتدي إلى الصواب؟ هذا إنما هو عقل معيشي بصير بأمر دنيا وغافل عن أمر آخرته، وهذا حال الكفار، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، عقولهم كعقول الأنعام، فالبهيمة همها مطعمها مشربها وما إلى ذلك، بل هؤلاء أضل سبيلا، أبعد طريقا عن الحق، لأن الأنعام لم ترزق كعقولهم ولم تكلف، وهؤلاء رزقوا عقولا فما انتفعوا بها، بل كانت عقولهم عقالا لهم تصدهم عن الحق. ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وهذا الإرث المشؤوم تجد أيضا لدى أناس من المسلمين يقدحون به في أهل العلم ويطعنون عليهم. يتكلم أهل العلم أحيانا في قضايا كما يقال مصيرية وفي مسائل كبرى على مستوى الأمم والشعوب، يتكلمون بما علموا من الواقع وما عرفوا من الشرع، فيطبقون حكم الشارع في الواقع، فيتهمهم أناس بأنهم لا يفقهون الواقع أو بأنهم قليلوا الفقه في الواقع، وكان الواجب عليهم أن يقولوا كيف وكيف وأن يصدر منهم كذا وكذا. وهذه فتنة حصلت في قديم الدهر وكذلك في حديثه. فذكر الله جل وعلا بصيرة أهل العلم وأنهم يرون ما لا يرى الناس أو يدركون ما لا يدرك الناس. مثلا في قصة قارون لما خرج على قومه في زينته فاغتر به أهل الدنيا، ووقف أهل العلم أولئك قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فبينوا لهم أن ما عند الله خير وأبقى لأهل الإيمان والعمل الصالح، أي وقارون ليس من أهل الإيمان ولا من أهل العمل الصالح، فلا يغتر بما هو عليه من الدنيا، ولا يستدل بذلك على أن هذا دليل رضا الله عنه، بل العبرة بالإيمان والعمل الصالح، قل المال أو كثر. فصار الأمر أو فكان الأمر بعد بما يدل على أن ما قاله أهل العلم هو الصواب، فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. قال الله جل وعلا وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. بان لهم الحق لكن بعد وقت. أما أهل العلم فمن أول وهلة ما التفتوا إلى ما عليه قارون ولا اغتروا، بل كانوا هم الذين يدفعون أولئك الجاهلين عن تلك المقالة الباطلة. ولهذا قيل إذا أقبلت الفتنة لم يعرفها أهل الجهل وعرفها أهل العلم، فإذا أدبرت عرفها كل أحد، لأنها حين تقبل تكون مشتبهة فيها حق وباطل، أو تكون باطلا صرفا لكن أظهر بمظهر الحق، فتلتبس على كثير من الناس. لكن أهل العلم لما آتاهم الله من البصيرة ينفذون إلى غور تلك الفتنة التي أقبلت، لما أعطاهم الله جل وعلا من العلم بالحق. فيقولون كلمتهم. ومن وفق من الناس يرجع بعد إلى قول أولئك العلماء ويعرف لهم مكانتهم. كم قد جرت في زمننا من أحداث عظام قال فيها أهل العلم بالحق قولتهم بما دل عليه الكتاب والسنة، وخاض الجاهلون وأنصاف المتعلمين ومن يزعم أنهم من العلماء، لكن لأنه تربى على فكر ما خالف ما عندهم من العلم أو فسد علمه لفساد معتقده، قالوا بخلاف ما قال أولئك العلماء. وجرت أحداث عظام وأمور كبار، وظهر أن أهل العلم بالحق والسنة كانوا على الصواب، وأنهم أعلم الناس بالواقع، وأولئك الذين زعموا فقه الواقع تبين أنهم لا علم لهم، وإنما هم مطية لكل فتنة يركبهم أعداء الله ويقودونهم هنا وهناك، ويظهرون ما هم عليه بمظهر الدين. وتجد أولئك يرمون أولئك العلماء، هؤلاء السطحيون، هؤلاء لا يفهمون، هؤلاء لا يدركون غور الأمور، هؤلاء يقفون مع ظواهر النصوص لا ينظرون إلى مقاصد الشريعة بزعم هؤلاء المبطلين، وهكذا. فدارت الأيام دورتها وتبين أن أولئك العلماء هم الذين فقهوا الواقع، فقهوا الشرع وطبقوا الشرع على الواقع، فكانت نظرتهم الصائبة وقولتهم هي الحق، ومن لزم غرزهم نجا بإذن الله وسلم بفضل الله. فأنت ترى أن هذا إرث عن أهل الجاهلية، الطعن في أهل العلم بأنهم لا رأي لهم، لا فقه عندهم بالواقع، لا خبرة لهم، وإنما الرأي عند فلان وفلان ممن يتابع الأحداث، يتابع النشرات، يتابع الجرائد، ويقضي كثيرا من وقته في مثل هذه التوافه، وربما قد ذهب عليه كثير من العلم بسبب ذلك. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: الاستدلال بالقياس الفاسد كقولهم إن أنتم إلا بشر مثلنا، إنكار القياس الصحيح. والجامع لهذا وما قبله عدم فهم الجامع والفارق. من حجج أهل الجاهلية، وهي حجج باطلة، وما يستدل به يقال له حجة ولو كان باطلا، لأن صاحبه يحتج به أو يراه حجة. قال الله جل وعلا: والذين يجادلون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم. فسماها الله حجة لكن بين دحوظها. وقال الله جل وعلا: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. فمن حجج هؤلاء أنهم يستدلون بالقياس الفاسد. جاءهم الرسل، جاءت الرسل إلى أممها وأقوامها فدعوهم إلى الله تبارك وتعالى، فكانت حجة أولئك أن قالوا: إن أنتم إلا بشر مثلنا، يعني ما دام أننا سواء في البشرية إذن كيف يكون لكم حظ في الرسالة؟ يعني كأنهم يرون لو كانت رسالة نكون نحن جميعا رسلا، أنتم رسل ونحن رسل نستوي، أو أنه لا رسالة، لا فينا ولا فيكم، لا فينا ولا فيكم. فأرادوا بهذا القياس إبطال الرسالات، وأن ما جاء به أولئك الرسل ليس من الحق في شيء، وهذا القياس قياس فاسد، لأن كون الجامع هو مجرد البشرية هذا لا ينبني عليه شيء، فالبشر في أنفسهم متفاوتون ومتفاضلون، يتفاضلون أو يتفاوتون في فهومهم في قواهم العقلية والبدنية، فيما أوتوا من مال، فيما لهم من جاه، فيما عندهم من خلق، متفاوتون في أشياء كثيرة، منهم الذكر ومنهم الأنثى، وهذا وجه آخر من وجوه التفاوت. فكيف تجعل البشرية هي الجامع بحيث إما أن يكون الجميع رسلا أو أنه لا رسول من البشر، وهم يعلمون التفاوت بين صنوف البشر؟ فهذا قياس فاسد، وهو من قياس الشبه، من قياس الشبه. وقد أبطل الله جل وعلا هذا الأمر، فقال عن الرسل عليهم الصلاة والسلام أنهم قالوا لأممهم إن نحن إلا بشر مثلكم. نعم هذا شيء مسلم، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. إذن هناك اصطفاء، هناك تفضيل من الله جل وعلا على من يشاء من عباده. فإذن هناك فرق، نعم تجمعهم البشرية لكن هناك فوارق بينهم. وقال الله جل وعلا وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله، يكون سواء. قال الله جل وعلا الله أعلم حيث يجعل رسالته، فرد هذا القياس الفاسد والمطلب الكاسد بقوله الله أعلم حيث يجعل رسالته. ليس البشر سواء، بل بينهم فوارق، فالله جل وعلا أعلم بمن يصطفيه للرسالة. قال الله جل وعلا الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فهذا فيه إبطال لما زعموا من هذا القياس. والقياس يقول أهل العلم هو إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما. فهناك أصل محكوم عليه من قبل الشرع مثلا، وهناك فرع مسكوت عنه يراد التعرف على حكمه. الأصل المحكوم عليه له علة إما منصوصة أو مستنبطة، فوجدت هذه العلة في الفرع فيقال ما ثبت في الفرع من الحكم يثبت، ما ثبت للأصل من الحكم يثبت للفرع. لما؟ لأن حكم الأصل لعلة كذا، هذه العلة موجودة في الفرع، إذن يستويان في الحكم. والمثال الذي يتردد كثيرا في كتب الأصول إلحاق النبيذ بالخمر، مع أن المسألة فيها نصوص، لكن هذا من الأمثلة التي يذكرونها. فهناك من أهل العلم من خالف في أمر النبيذ، وخصوصا بعض الأنبذة التي تترك حتى يظهر فيها الزبد. فهناك من أهل العلم من يرى أنه لو شرب الإنسان قليلا لا يصل إلى حد السكر، هذا غير ممنوع، لكن لو كان هذا من العنب قال هذا ممنوع لأن الشرع سماه خمرا. فقال الآخرون قالوا وهذا أيضا توجد فيه نفس العلة، لما حرمت الخمر؟ قالوا العلة الإسكار. قالوا وهذا الإسكار موجود في نبيذ التمر، موجود في نبيذ العسل، في نبيذ الذرة، في غيرها، فيلحق هذا الفرع بذاك الأصل لاتحادهما في العلة. هذا يقال له قياس العلة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان. فهذا نهي للقاضي أن يقضي في هذه الحال. أجمع العلماء على أن العلة هاهنا تشويش الذهن، أنه إذا كان غضبان ما سيستوعب سماع الحجج، فلتشوش ذهنه قد يقضي للمبطل على المحق، فلا يقضي حتى يذهب عنه ما هو فيه من الغضب. طيب، إذن هذا أصل محكوم عليه والعلة مستنبطة لكن متفق عليها. قالوا لو كان القاضي أصابه جوع شديد فيأخذ نفس الحكم، فيقال لا يقضي وهو شديد الجوع. لما؟ لأن شدة جوعه تمنعه من تعقل الحجة والتأني في النظر في حجج الخصمين، فربما لأنه مستعجل يريد الطعام فلا يتمكن من النظر جيدا. فها هنا ألحق فرع وهو شدة الجوع، كذا شدة الخوف وما جرى مجراها، بأصل وهو الغضب في الحكم وهو المنع من القضاء على هذه الحال لعلة جامعة وهي تشوش الذهن. هذا يقال له قياس علة. طيب، هناك من أنواع القياس ما يقال له قياس الشبه، يعني لمجرد مشابهة بين شيئين نعطي هذا الشيء حكم الشيء الآخر. ابن القيم رحمه الله يذكر أن هذا القياس لم يذكر في القرآن إلا على سبيل الذم، لم يذكر إلا على سبيل الرد والذم، لأن هذا القياس قياس فاسد. مثلا إخوة يوسف عليه السلام لما حصل في قضية أخيهم الذي أتوا به مؤخرا الذي قال اسمه بنيامين، فوقعت تلك القضية التي صورتها في الظاهر أنه سرق صواع الملك، فقال إخوة يوسف بعد أن ظهر الصواع في رحل أخيهم إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، إن يسرق هذا أو إن يسرق أخوهم هذا فقد سرق أخ له من قبل، يعنون به يوسف عليه السلام. ويذكرون أيضا قصة يعني صورتها في الظاهر أن يوسف سرق ولم تكن منه سرقة، فجعلوا الجامع في ذلك هو أن هذا أخو فلان. هذا قياس شبه، فكم من أخوين متفاوتين التفاوت العظيم. هذا من خيار أهل الإيمان وهذا من أتباع الشيطان، هذا واقع. فلا، الأخوة لا تستلزم أن ما يحكم به لهذا أو على هذا يحكم به لهذا أو على هذا، فهذا من أبطل ما يكون من القياس. طيب، هؤلاء يقولون إن أنتم إلا بشر مثلنا، يعني نحن وأنتم متشابهون، نحن بشر، فكيف يكون لكم الفضل علينا بأن تكونوا رسلا؟ طيب، النتيجة لستم رسلا، كما أننا لسنا رسلا فلستم رسلا. قال إنكار القياس الصحيح، إنكار القياس الصحيح. القياس الصحيح هنا أن الله جل وعلا يبعث في الرسل في الناس رسلا من جنسهم، هذا هو الأقرب إلى قبولهم وإلى أن يستجيبوا له وينتفعوا برسالته. فلو كان الرسول من غير البشر، لو كان من الملائكة، ما أطاقوا النظر إليه ولا الجلوس معه. وقد رد الله سبحانه وتعالى ذلك وقال في جملة ذلك ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، يعني سيصير إلى أن يصير رجلا مثلهم، أما أن يكون بصفته لا يستطيعون ذلك، الجلوس إليه والأخذ عنه. طيب، إذن ما الذي يناسبهم؟ أن يكون رجلا، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليهم ما يلبسون، وسيختلط الأمر عليهم فسيقولون هذا إنما هو رجل مثلنا. فالمناسب هو أن يكون الرسول من البشر، بل إن الله جل وعلا جعل ذلك من منته. مثلا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، رسولا من أنفسهم، فجعل سبحانه وتعالى في ذلك منة على أهل الإيمان لأنهم هم الذين عرفوا قدر هذه النعمة. قال: والجامع لهذا وما قبله، يعني الاستدلال بالقياس الفاسد وإنكار القياس الصحيح، عدم فهم الجامع والفارق، يعني أنه إما أن يجمع بين شيئين وهما مفترقان، أو يفرق بين شيئين وهما مجتمعان، فهذا أو ذاك. وهذا في هذه المسألة والمسائل التي قبلها يبنون أمورهم على قياس فاسد. طيب، قال الشيخ الفوزان حفظه الله في شرحه: المسألة 11 و12 اعتمادهم على القياس الفاسد وإنكار القياس الصحيح. قال: والقياس عند الأصوليين نوعان: قياس علة، وهو إلحاق فرع بأصل في الحكم لجامع بينهما، فإن اختل شرط من شروطه فهو قياس فاسد لا يعتمد عليه في إثبات حكم من الأحكام. وهذه مسألة خطيرة. يقول ابن القيم: أكثر ضلال الناس إنما هو بسبب القياس الفاسد. وقد جاء أيضا عن من هو أقدم، فنذكر أن الإمام أحمد رحمه الله يقول: أكثر ما يضل الناس أو يضل الناس بالتأويل والقياس، المراد التأويل الفاسد والقياس الفاسد، التأويل الفاسد والقياس الفاسد، فكثير من الناس وقع في الضلال بهذا السبب. إذا نظرت في باب المعتقد في أهل البدع وجدتهم ضلوا من جهة التأويل الفاسد أو القياس الفاسد، وهذا ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الإيمان الذي هو المجلد 7 من مجموع الفتاوى، ذكر هذا الأثر عن الإمام أحمد وتكلم عنه في غير موضع. قال: وأول من مارس القياس الفاسد إبليس، لما أمره الله بالسجود لآدم قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، يزعم أن النار خير من الطين، فيكون هو خيرا من آدم، وهذا قياس فاسد، لأن النار ليست خيرا من الطين، بل الطين خير من النار، لأن النار محرقة متلفة للأشياء، أما الطين فهو ينبت الأشياء والبذور وفيه خير للناس، فلو ذهبنا إلى القياس لقلنا الطين خير من النار. إذن هذا فاسد من هذه الجهة، أنه يقول النار خير من الطين، والأمر بالعكس، أن الطين خير من النار. قال: مع أن الاعتماد ليس هو على القياس، بل الاعتماد على اختيار الله سبحانه وتعالى وتفضيله، وهو سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويختار لا اعتراض عليه، وله الحكمة البالغة سبحانه وتعالى. هذا القياس الإبليسي هو قياس فاسد من جهة أخرى، لأنه في مقابل النص، والعلماء يجعلون من القوادح في القياس أن يكون القياس معارضا للنص، فيقال هذا قياس فاسد الاعتبار، لا يعتبره به، لا يلتفت إليه ولا يبنى عليه. لماذا؟ لمصادمة للنص. فها هنا الله جل وعلا يأمره بالسجود، يعارض هذا بالرأي، يعارض هذا بالقياس، هذا قياس فاسد، لأنه في معارضة أمر الله تبارك وتعالى، في معارضة النص، في معارضة النص، فيكون فاسد الاعتبار. قال: كذلك المشركون قاسوا هذا القياس لما كذبوا الرسل، قالوا: إن أنتم إلا بشر مثلنا، استدلوا ببشريتهم على عدم صحة رسالتهم، لأن الرسالة لا تصح في البشر بزعمهم، وهذا قياس باطل، لأنه قياس مع الفارق. يعني القياس الباطل يكون باطل لأكثر من وجه، من ذلك أن يكون القياس فيه مصادمة النص، فهذا قياس فاسد. وكذلك من وجوه فساد القياس أو من قوادح القياس أن يكون هذا القياس مع الفارق، مع حصول الفارق. كيف تقيس شيئا على آخر وبينهما فرق؟ يعني مثلا من الأمور المشهورة في زمننا من الدعوات الهدامة الدعوة إلى مساواة الأنثى بالذكر، إلى مساواة المرأة بالرجل. لما؟ بجامع البشرية، بجامع الآدمية، كلهم بنو آدم. فللمرأة من الحقوق مثل ما للرجل، ترث كما يرث، تعمل في الأعمال التي يزاولها الرجل، المهم وهكذا. هذا قياس فاسد. لما؟ لأنه قياس مع الفارق. نعم هو أيضا في مصادمة النص، مصادم للنصوص، وقد يجتمع في القياس الواحد أكثر من قادح يفسده ويبطله. فالفرق بين الرجل والمرأة معلوم بفطرة الناس، بالمشاهدة، بالحس، بالعقل، وهكذا معلوم بالشرع. الله جل وعلا يقول: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وامرأة عمران لما ولدت لها مريم قالت: وليس الذكر كالأنثى. وقال الله جل وعلا في الشهادة: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. وهذا معلوم لدى الناس، قوة الرجل تختلف عن قوة المرأة، وهكذا من حيث الصورة، فصورة الرجل تختلف عن صورة المرأة. فأشياء كثيرة بينا في التفرقة بينهما. فيأتي هؤلاء ويقول قائل: لا، المرأة لها ما للرجل وعليها ما على الرجل سواء بسواء، لأنهم جميعا بنو آدم، لأنهم جميعا من البشر. هذا قياس فاسد لمصادمة النصوص، قياس فاسد لوجود الفارق، قياس مع الفارق. طيب، قال وهذا قياس باطل لأنه قياس مع الفارق، لأن الرسل فضلهم الله على غيرهم واصطفاهم واختارهم، وهو أعلم سبحانه وتعالى بحالهم وصلاحهم للرسالة. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله سميع بصير، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. فاصطفاه سبحانه بمقتضى علمه وحكمته. ولهذا لما قالوا لرسلهم: إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين، قالت لهم رسلهم: إن نحن إلا بشر مثلكم. هذا المقدار متفق عليه، ولكن ما يبنى عليه، ما بناه عليه أولئك باطل. ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، يفضل، يختار، يصطفي لرسالته من يشاء من عباده. تقول الرسل: الله فضلنا بأنه من علينا واختارنا للرسالة، فقياسكم قياس مع الفارق، لأن البشر لا يستوون وليسوا على حد سواء، منهم المؤمن ومنهم الكافر، ومنهم الرسل والعلماء والصالحون، ومنهم الجهال والكفار والفساق، فالبشر يتفاوتون، فهناك فارق، والقياس مع الفارق يكون باطلا، لأن هذا من قوادح القياس عند الأصوليين. بل القياس الصحيح يقتضي أن يكون الرسول إلى البشر بشرا مثلهم من أجل أن يبين لهم. قال تعالى: قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. فالرسول يكون من جنس المرسل إليهم من أجل تبليغ الرسالة، والحكمة تقتضي أن يكون رسول البشر من البشر. ولو كان الذين يعيشون على وجه الأرض ملائكة لأرسل الله إليهم من جنسهم ملكا. ومن عجائب انتكاس هؤلاء أنهم يستبعدون الرسالة في البشر ولا يستبعدون أن تكون العبودية للحجر. هذا من جميل كلام الشيخ الفوزان حفظه الله. يستبعدون الرسالة في البشر، كيف تكونون رسلا وأنتم بشر مثلنا، ولا يستبعدون أن تكون العبودية للحجر. أيهما أعظم، الرسالة أم الألوهية؟ الألوهية أعظم. جعلوا الألوهية لحجر، جعلوا الألوهية لحجر، وأنكروا أن تكون الرسالة لبشر. وهذا يدل على أن صاحب الباطل لا تقوم له حجة، ويقع في التناقض العظيم. الله جل وعلا يقول: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، في أمر مختلط ملتبس، سببه التكذيب بالحق. فصاحب الباطل تراه كل يوم يتناقل، مرة يقول كذا وأخرى يقول شيئا آخر متناقضا، أو إذا نظرت فيما هو عليه وجدت التناقض في معتقده. قال: فلا يستبعدون أن تكون الربوبية والإلهية للأحجار والأشجار، ومع هذا يستبعدون ويستنكرون أن تكون الرسالة في البشر. وهذا القياس الباطل عليه سائر أئمة الكفرة من قوم نوح وغيرهم، ينكرون رسالة الرسل لأنهم بشر. فقوم نوح قالوا: ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم، ولو شاء الله لأنزل ملائكة، ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. طيب، فهذا قاله قوم نوح لنوح. وفي الآية التي في سورة إبراهيم أخبر الله جل وعلا به عن أمم الرسل أنهم قالوا هذا لرسلهم: إن أنتم إلا بشر مثلنا. وهكذا تجد كثيرا من المقالات الباطلة يتداولها، يقولها الأول ويقولها الآخر. ولذا قال الله جل وعلا: أتواصوا به بل هم قوم طاغون. هل أوصى بعضهم بعضا بمثل هذه المقالة الباطلة؟ بل الذي حملهم على ذلك طغيانهم. وقال الله جل وعلا في رد بعض مقالات المبطلين من متقدم ومتأخر: تشابهت قلوبهم، يعني تشابهت قلوبهم فتشابهت أقوالهم لما هم عليه من الباطل. قال: كذلك غيرهم، فقريش قالوا في حق محمد صلى الله عليه وسلم: ألقي الذكر عليه من بيننا. هذا في قصة صالح، لكن هنا العزو لسورة القمر الذي في سورة صاد: أأنزل عليه الذكر من بيننا، أو أنزل عليه الذكر من بيننا. طيب، قال: فهذه قاعدة مضطردة، يعني فأنت ترى أن قوم صالح قالوا ألقي الذكر عليه من بيننا، كفار قريش قالوا أأنزل عليه الذكر من بيننا، فهذه قاعدة مضطردة عند الكفار وهي القياس الفاسد. ولهذا قوم صالح قالوا: بل هو كذاب أشر. هذه النتيجة عندهم لما قاسوا هذا القياس الفاسد، كانت النتيجة عندهم الطعن في نبي الله صالح عليه الصلاة والسلام ورميه، كانت النتيجة عندهم الطعن فيه ورميه بشدة الكذب. قال: والنوع الثاني من القياس قياس الشبه، وهو أن يتردد الفرع بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها. والله جل وعلا لا يقاس بخلقه لا قياس علة ولا قياس شبه يستوي أفراده، وإنما يستعمل في حقه سبحانه قياس الأولى، وهو أن يقال: كل كمال ثبت للمخلوق لا يستلزم نقصا، فالخالق أولى به. قال تعالى: ولله المثل الأعلى، أي الوصف الأعلى والأكمل، فمعطي الكمال أولى به، وهو العزيز الحكيم. وقال تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. والمسألة التي بعدها وهي: وأنكروا القياس الصحيح، وهو أن يكون الرسل إلى البشر بشرا مثلهم، وأن يكون الرسل إلى الملائكة من الملائكة هذا هو القياس الصحيح الذي تقتضيه الحكمة والفطر السليمة. أن المرسل يكون من جنس المرسل إليهم لا من جنس آخر. والذي حملهم على هاتين المسألتين هو الجهل بالجامع والفارق، الجامع الذي يبنى عليه القياس والفارق الذي لا يصح معه القياس. كان هناك رجلان، أحدهما اسمه داود وآخر اسمه محمد، أخوان، ولكن هذا المسمى بداود كان رجلا خيرا، والمسمى بمحمد كان رجلا سيئا. فقال رجل: داود محمود وأنت مذمم، عجبا لذاك وأنتما من عود، ولرب عود قد يكون لمسجد سقفا وآخره سقفا وسائره لحش يهودي. يعني أحيانا قد يأخذ عود واحد يقسم، فجزء منه يكون في سقف مسجد، والجزء الآخر يكون في حش يهودي، يكون في حمام اليهودي، في دورة مياه اليهودي. فيكون الرجلان أخوين لكن بينهما الفارق العظيم في صفاتهما، وكما يقولون يجعل من أو يخلق من العود عودين، عود كرسي مصحف وعود مندف يهودي، فهو عود واحد، لكن هذا صار إلى شيء وهذا صار إلى شيء. والشاهد أن الاستدلال بالبشرية على أنه يستوي أهلها هذا من القياس الفاسد الذي هو قياس الشبه، وهو في مثل هذه الصورة من القياس الباطل الذي لا التفات إليه. البيتين، طيب، الذي يحب داود محمود وأنت مذمم اسمه محمد، داود محمود وأنت مذمم عجبا لذاك وأنتما من عودي. عجبا لذاك وأنتما من عودي، ولرب عود قد يكون لمسجد، ولرب عود قد يكون لمسجد سقفا وسائره لحش يهودي، سقفا وسائره لحش يهودي. كلمة سائر الغالب أنها تأتي بمعنى الباقي، وسائره أي باقي. وهناك من أهل العلم أنها تأتي أيضا، من يرى أنها تأتي أيضا بمعنى جميع، فإن كانت بمعنى جميع فهي مأخوذة في الأصل من سور، من السور، لأنه يحيط بما يكون بداخله. وعلى أنها بمعنى بقية الشيء فهي مأخوذة من السور، فتشرب ماء مثلا وتبقي شيء يقال هذا سؤر، هذا سؤر، فيكون مأخوذا من السؤر وهو ما يتبقى. طيب، نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.